لأنها آية من آيات الله جل وعلا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إن الزواج هو السكنة، ولكن كيف نحقق الرحمة؟ إن تحقيق الرحمة يا إخوتي بالحب، وإن الحب هو آلية الرحمة، ومن الآلية الأخرى التعاون. ولعلي سأتحدث في هذه الدقائق عن هذه الآلية وكيف نحققها فيما بيننا. ولعلي أبدأ ببداية الخلق، فحينما خلق الله جل وعلا آدم خلقه وحيدا فريدا في الجنة، وحتى يأنس وتكون الجنة جنة خلق له حواء. ومن أين خلقت حواء؟ خلقت من الضلع الأعوج، والضلع الأعوج إخوتي وأخواتي هو أعلى الصدر. إنك أختي خلقت من منطقة المشاعر، فالصدر هو منطقة المشاعر. حينما تضيق ماذا تقول؟ ضاق صدري. وقد قال الله جل وعلا في وصف محمد عليه الصلاة والسلام: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. ولذلك هذه هي المشاعر. إنك أختي أنت المشاعر، أنت الحب، أنت الشوق، أنت الأنس، أنت حواء، تحتوين بهذه الآليات وهذه المهارات الزوج والرجل. وأهنئك بأن لك صورة في القرآن ونحن الرجال لم نذكر، فهذه ميزة لك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميزك كما ميزك في القرآن، أن يميزك زوجة لنا في الجنة. قلوا آمين يا إخوتي. إن هذا الضلع الذي قد يفهمه من لا يفهم على أنها عوجاء وأنها خرقاء وأنها لا تفهم، وهذا والله فهم خاطئ. من يقول حينما يذكر المرأة يقدم أكرمكم الله، فهذا والله عين الغفلة وعين الحمق، لأنه لم يعلم ذلك المسكين أن هذه المرأة هي أمه وأخته وأم أبنائه، فقد كرمها الإسلام، فكيف بك تهينها؟ إن هذا الضلع الأعوج هو إعوج حتى ماذا؟ حتى يحافظ على القلب، وإن القلب هو نبض ماذا؟ نبض الحب. أفهمتم يا إخوتي كيف خلقت هذه المرأة؟ أفهمت يا أختي كيف خلقت؟ ومن أراد أن يشوه صورتك وسمعتك فيقول خلقت من ضلع أعوج، فقولي له أن هذا الإعوجاج يحافظ على القلب الأخرق. أيضا هذا الضلع يعتبره المعماريون قوة، وهذه القوة كما يقول المعماريون إعوجاج الضلع دليل على قوته. ولذلك أخي الكريم، إن هذه المرأة التي ترى أنها ضعيفة إنما هي قوية. ألا تعلم أنها تسهر ليالي طويلة في تربية أبنائك؟ ألا تعلم أن تلك المرأة التي تعتقد أنها ضعيفة أنها تتحمل الحرارة أقوى منك، وأنها تتحمل ألام الحمل والولادة، وقد قال جل وعلا في وصفها: حملته وهنا على وهن. لذلك أختي أنت قوية، إن خلقك من هذا الضلع هو أيضا قوة لك، وهي قوة تضاف إلى قوة أخرى أيضا. ولذلك حينما نتفهم هذه المشاعر ونعيشها ونتفاعل معها، إنها الحب، أليس كذلك؟ ولذلك هذه هي بداية الخلق. أرأيت أختي كيف كرمك الله وخلقك من مشاعرنا؟ إذن لا يمكن أن نعيش بدون ماذا؟ بدون زوجة. إنها من سنن الهدى، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأذكركم بالشباب الثلاثة الذين أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد في ذلك أن أحدهم قال: وأنا لا أتزوج النساء. فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. واسمع إلى النداء: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. واسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذن إذا اتفقنا على هذه المفاهيم يا إخوتي، إن دينك ليس تبتلا وليس انقطاعا عن الحياة أبدا، إن دينك منذ أن تولد إلى أن توسد في قبرك وأنت تتقلب من عبادة إلى عبادة. واسمع واستشعر وانظر إلى الصحابة حينما استغربوا من قوله عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة، قالوا: أو نأتي شهوتنا وتكتب لنا صدقة؟ قال: نعم، أفرأيتم لو وضعتموها في الحرام يكتب عليكم مجرى، أو كما جاء في الحديث. ولذلك يا أخوتي ويا أخواتي، لنعلم أن هذه الشركة هي شركة وهي الرابطة الرسمية بماذا؟ بتوصية من الله جل وعلا. ولعلك أنت وأنت لم توقعون في حياتكم توقيع، أول ما وقعت على ماذا؟ لعل البعض الكثير منا أول ما وقع على وشو؟ ها، على عقد الزواج، ثم توالت التوقيعات. لذلك يا إخوان، إن موضوع الزواج والعلاقة الزوجية هي شركة. نعم هي شركة، هي شركة رسمية. نعم رسمية، بأوراق ثبوتية. نعم بأوراق ثبوتية، ولذلك لا يستهان بهذا. طيب، هذه شركة وكوناها، لكل شركة أهداف ولا لا؟ ولكل شركة نشاط، صح ولا لا يا أخوان؟ ما هو نشاطنا نحن؟ هو الإنجاب، وهو الخلافة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إن الخليفة هنا هو أن نخلف بعضنا بعضا في عمارة الأرض، ولسنا خلفاء لله في أرضه كما يفهم البعض. إذن حينما تكون هذه الشركة وهذا هو نشاطها، فأعتقد أن في كل مؤسسة وشركة تكون هناك بعض المصاعب وبعض المشاكل، ولا لا؟ ليه؟ لأنه فيه احتكاك وفي أدوار وفي مهام قد تختلط على البعض، ومن ثم يحدث بعض التصادمات وبعض المشكلات. ولكننا إذا فهمنا أننا قد أخذنا هذا العقد بأمانة الله، فهنا نقف وقفات، لأن الموضوع ليس موضوع شهوة وبس يا أخوان، لا، إن الموضوع سكنة ورحمة، وهي هذه الآليات التي نتحدث عنها. الحب مشاعر، نعم مشاعر. الحب أحاسيس، نعم أحاسيس. ولكن الحب الحقيقي هو التداول، أن نفعل الحب. شو نفعل الحب؟ يجيبك الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله وجه امرئ قام من الليل فأيقظ أهله فإن أبت رشح في وجهها الماء. ونظر وجه امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى رشحت في وجهه الماء. يا إخوتي، إن هذا هو تداول الحب. نعم الرومانسية والمشاعر مطلوبة، ولكن أن نفعل الحب هو المطلوب. أنت يا أختي حينما تقومين وتقومين عيالك للمدرسة وتقسين عليهم، هذه القسوة هي حب ولا تعذيب؟ هي حب، ولكن أتمنى أنك تقومينهم وتقومهم أنت قبل المدرسة لصلاة الفجر. إن الحب هو قطب الرحى التي تدور عليه هذه الحياة، ولذلك من لم يذق طعم الحب لا يمكن أن يذيقه لمن حوله. كيف؟ أقول لك: حب نفسك. وقد تستغرب، عندنا مفهوم مقلوب إن اللي يحب نفسه وشو؟ أناني. وهذا والله خطأ. اسمع قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذ لم تحب نفسك لا يمكن أن تحب غيرك. إذا ما تذوقين طعم الحب وتذوق طعم الحب مع نفسك وتتصالح مع ذاتك فلا يمكن لك أن توصل هذه المشاعر إلى غيرك. فالكافر لا يحب نفسه، المؤمن يحب نفسه، ومن أحب نفسه ما يأخذ أنقذها من النار. إن معاقر الخمر أجلكم الله لا يحب نفسه ويقتل نفسه. إن من يدخن عافانا الله وإياكم، والله إنه يقتل نفسه لا يحب نفسه. إن من يرتمي في أحضان الغاليات، والله إنه لا يحب نفسه وإنما يجلب العار والشنار والأمراض لنفسه، إنه يقتلها. ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. حينما تتصالح مع هذه الذات التي بين جنبيك، إن مشاكلنا يا إخوتي نحن لا نعرف ذواتنا حينما نعرفها، وأنت يا أختي حينما تعرفين ذاتك وتتصالحين معها وتحبينها الحب الذي نقول به الآن، فسيشع هذا الحب وسيخرج هذا الحب، ومن ثم يشاع في البيت بين الأبناء بين البنات، ومن ثم يأتي الإيثار والتعاون. والإيثار قضية جميلة أن تكون بين الاثنين، ولكن اقرأ قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم ها يحبون. الحب جاء قبل الإيثار. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا، بعدين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن يا إخوتي إن الحب اختطف وشوه في أفلام ساقطة ومسلسلات باهتة، فوضع الحب على أنه وسيلة للزنا والعياذ بالله. لا والله، انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع زوجاته بالحب. عائشة تروي لنا حديث جميل حينما كان يلعب الحبشة يوم العيد في المسجد، إيش كان بأبي وأمي هو يقول: يا عائش يا حميراء، اسم جميل، مو يا هيش ولا يا مرة ولا أنتي تعالي ولا صدي، يا حميراء تعالي انظري. وتأتي من وراه ومن ثم ينزل منكبه يعني كتفه، وتضع وجهها ورأسها وين فيه على كتفه، ثم تلصق خدها بخده ويجلس ويقولها: شبعتي؟ الله أكبر الله أكبر. هذا محمد نبيك يا أخي. يقول زوجته: شبعتي؟ قالت: لا لسه بعد شوي. طيب شوفي، شبعتي؟ قالت: لا. وتبي شو تسوي؟ تبي عشان تقول للحريم اني قعدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي شبعت؟ قلت لا. قال لي شبعت؟ قلت لا. وكان حتى شبعت. أليس هذا من تداول الحب؟ أيضا ومن التداول أيضا الذي كان يعمله عليه الصلاة والسلام هو المعافسة. وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم: ونعافس الأولاد والزوجات. كيف نعافس؟ المعافسة هي أيضا أحد آليات التداول، تداول الحب فيما بيننا، وقد عملها عليه الصلاة والسلام حينما سابق عائشة، وقد أكدها مرة أخرى فسابقها مرة أخرى. لذلك يا أخوتي ويا أخواتي لا نخجل من أنني أنا أعافس زوجتي، أمزح معها، أسابقها، أطارحها. هذه الأشياء لما تعمل في البيت هناك سيكون جو من الإلفة وجو من الأمن والأمان يغشى الأبناء والبنات، ومن ثم تكون بيتا آمنا يتداول فيه الحب. وأيضا من التداول هو الاستشارة، أننا نستشير زوجاتنا. يا إخوتي حينما تذهب وتكون في غم أو هم أو كرب أو كدر من حياتك، فلا تجد إلا قلب نابض بالحب والحنان فتضع حملك عليه. كيف نضع حملنا عليه يا أخي؟ رسولك عليه الصلاة والسلام، انتبهوا يا أخوان لهذا، رسولك عليه الصلاة والسلام حين همه رفض الصحابة رضوان الله عليهم أن يحلقوا في صلح الحديبية، وكان الصحابة رضوان عليهم كانوا يؤملون أن يتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ينزل وحيا لإتمام العمرة. فحينما دخل في خيمته وكانت أم سلمة قالت: ما بك يا رسول الله؟ قال: لقد، أو كما قال، لم يمتثل أصحابي إلى أمري. فقالت: أو أشير عليك؟ قال: افعلي. قالت: اذهب ونادي بالحلاق واحلق. فما كان منه إلا أن دع الحلاق فحلق فحلق الصحابة كلهم. انظر إلى هذه الاستشارة، أليست هذه أحد آليات تداول الحب؟ لو لم يكن هناك حب بين الرسول وبين أم سلمة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم سيفضي إلى ما أشغله وضاق به صدره؟ فلذلك لا تتكبر، لا تتجبر، لا تقول هذه ما تفهم. لا يا أخي، قد تجد الجواب وقد تجد الاستشارة الشافية المعافية لما أهمك. إذن هذه أيضا أحد آليات التداول، فاعمل بها واستمتع بها. على فكرة، حينما تستشيرها أيضا يرتفع منسوب الثقة بينك وبينها، أيضا هناك مردود نفسي جميل وإيجابي، فهي تثق بك وتقول إن زوجي استشارني. أيضا هذه الثقة تبدأ تشاع ويبدأ قانون المراسلات فيما بينكم، فهي ترسل لك ثقة وأنت ترسل لها ثقة، فيمتلي البيت بثقة طيبة جميلة. فهذه أحد آليات التداول، فلا تبخل بنفسك عليها. لو سألنا سؤال، كم صفحت زوجتك من مرة مصافحة؟ وانت يا أختي سؤال يطرح نفسه. أنا ما أقول كم مرة ضميت زوجتك، ليس الضم الجنسي، كم مرة وضعت رأسها على صدرك، كم مرة؟ يا إخوتي والله إنها لذة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتلذذ، والحبشة يرقصون في المسجد وأيضا يناديهم يا قياء ابن رفيدة، يعني يشجعهم علشان يعطون أحسن ما عندهم عشان تشوف من هي زوجته. وأيضا تروي لنا قصة أخرى، حينما تشرب أو تأكل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل من المكان اللي أكلت منه. هذا حديث صحيح، سوتوها؟ أعرف الجواب ولا لا؟ يا أخوتي لا حياء في الدين. هذا محمد يعلمك كيف تتعامل مع زوجتك. ندخل أكثر، وهما يغتسلان والإناء فيما بينهم فيمازحها فيقول هذا لي وهذا لك، يمسك يدها يرشش عليها. استمتع بالحلال، استمتع يا أختي بالحلال، والله متعة. ولكن الشيطان يزين غير الحلال. أعجب من تكون عنده ملكة جمال وينظر إلى ذات النقاب، وإذا وضعت النقاب وإذا بها ماذا؟ نقاط. يا أخي استمتع في زوجتك، الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها، وأنت استمتعي بزوجك. هذه الآليات يا إخوتي إذ لم نتداولها فيما بيننا فستكون الحياة الزوجية باهتة ما لها طعم. وأنتقل إليك يا أختي، كيف تودين أن يكون زوجك؟ أنت حواء، أنت من يحتوي المشاكل، أنت من يحتوي الرجل. وسأروي قصة، شاب في العشرينات من عمره يعمل حتى المساء، ثم يأتي وورا البيت حظيرة يقعد يشتغل فيها، وأبوه والجيران يقولون له أنت قاعد تسوي يا أخي، قاعد تضيع وقتك. ولكن زوجته كانت معه، فحتى أنه في ليالي الشتاء، وهذا وقع في أمريكا وتعرفون الجو هناك بارد، فكانت تمسك له السراج، هذا الكلام في عام 1800، إلى درجة أنها تزرق يدها من البرد، وكانت تشجعه وتحمسه. ففي يوم من الأيام استيقظ الجيران وأبر الولد هذا على صوت محرك، وإذا به سيارة، هو فورد صانع السيارات. بعد 40 سنة سألوه من ودك أكون معك بعد 100 سنة؟ قال زوجتي. نرجع إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يوم عزم من رغم المرات قال سآتي بعائشة معي. أنت حين عزمك واحد من ربعك تقول بجيب مرتي، شو يقولون؟ فضحكون. نبيك يقول بجيب زوجتي معي، تقبل تعزمني أنا ومرتي ولا ما احنا جايين؟ يا سبحان الله العظيم، كيف تغيرنا يا أخوان. والله ما أسمع من الهاتف الاستشاري ما يشيب له الولدان من علاقات باهتة وعلاقات منهارة. لماذا؟ لأن الحب لم يتداول، بل حينما اختطفوا الحب ووضعوه لنا بقالب آخر اعتقدنا أن هذا هو الحب. هذا تمثيل. لا يا أخي، وأنت يا أختي أرأيت كيف فعلت هذه الزوجة؟ ثم انتقل إليك، في آلية أخرى من آليات التداول وهي الحقوق والواجبات. فإذا فهمنا حقوقنا وواجباتنا ستسير المركب والسفينة بأمان. لكن صار في تداخل؟ لا. ولعل من ضمن الحقوق البسيطة جدا هي الظهور بمظهر جميل من كلا الطرفين. أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتقول: يا أنا يهو تبي الطلاق. نظر عمر صاحب النظرة الثاقبة الفاروق، شاف الرجالة أشعث أغبر، قال جيبوه. عطاه واحد هو أمير المؤمنين، قال ودوه حلقوه وسبحوه وقلموا أظافره. والمرأة جلست في مجلس القضاء ساعة وجابوه. يوم جلس بجنبه مر تنفر منه، ما عرفته. قال: زوجك. والله يا أخوان شوف كم الاستحاص، نفرت منه ما عرفته، تغير. فيوم شافت له الرجال مو بالرجال، قالت: بس هونت. هونت. ولذلك يدخل نفر المسجد لابن عباس حابر الأمة ويرونه يمشط لحيته، فكأنما يعني انقدوا عليه مثل ما نقول الحين، وقالوها. قالوا: يا ابن عباس نضرب أكباد الإبل ونراك على هذه الهيئة. قال: ولهن مثل الذي عليهن. يا أخي مثل ما تبي امرتك تتجمل، ترى امرتك تحبك تتجمل. ولذلك يعني جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مسكة يتطيب منها. أم سلمة تقول: إنني أطيب أبناء التسعة من فضلي لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت يستاك. هل أنت تستخدم السواك والفرشة؟ هل أنت تستخدم الطيب؟ هل أنت تغسل وتغتسل؟ هل أنت تستحم؟ هل أنت تغير ملابسك الداخلية؟ والكلام أيضا لك يا أختي، لأنه نسمع من المشاكل. وهذا هذه أول مشكلة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لا بد أن نستعد، وقدموا لأنفسكم. فالتقديم هنا كما قال العلماء هو الاستعداد للمعاشرة. ونحن كما تعلمون يا إخوان في بلد رطب، وإن الأعضاء التناسلية في مكان أيضا رطب، ومع الأعمال والأشغال قد يحدث بعض الروائح، وقد تحدث بعض الميكروبات والجراثيم. فلذلك الطرفين أنا أتكلم الآن، فأن تقدم لنفسك أن تستعد لهذه العملية، فاغسل أعضائك. قد تأتي وهي تأتي، ومن ثم هذه الأوساخ وهذه الروائح وهذه النتن وما إلى ذلك. ففي عملية العلاج مرة إلى مرة إلى مرة يبدأ الألم يظهر، فترتبط بدل اللذة يرتبط ماذا؟ ألم. لأنه كما تعلمون إن القاذورات والأوساخ حينما تجتمع في هذه الأماكن الرطبة هي بيئة خصبة لنمو الجراثيم والميكروبات، فيبدأ الألم فتنفر المرأة من هذه العملية. وكم واحد اللي قال مسحورة، واللي قال أصيبت بعين، واللي قال ما تحبني، واللي قال واللي قال واللي قالت هي، وكل منهم يرمي على الثاني. وهي العملية ببساطة قدموا لأنفسكم، بس استعد، تعطر، تطيب، خل لا تشم منك إلا الرائحة الطيبة، كما أنك أنت يا أختي لا يشم منك إلا الرائحة الطيبة. بهذا تستمر الحياة، والوهج حتى بعد 40 و50 و60 ترى الموضوع. وأنا أكلم الأخوات الآن، ترى بعد انقطاع الحيض ليس معناته تنقطع الشهوة، هذا مو صحيح ترى، ولكن العادات والتقاليد أوجبت على المرأة أن تعتزل، وهذا مو صحيح. وأروي لكم قصة للأصمعي. أتت عجوز وإذا بشباب في صحراء الموصل يشربون الخمر كرمكم الله والملائكة، فجلست معهم ما تدري وشو هم، شباب وفسق، فعطوها شوي. لما شربت تحركت شهوتها فقالت: أو أمهاتكم يشربونه؟ قال: نعم. قالت: والله إنكم أبناء زنا. فهمت شلون الآن؟ إذن الشهوة تتحرك، ما هي القضية قضية بعد ما ينقطع الحيض خلاص أنت يا أيتها المرأة اقفل بابك وانتهى وخلاص. لا، مو صحيح الكلام هذا. وانت ايها الرجل حينما تبلغ من العمر عتية، ليس معناته الكلام هذا انه خلاص. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان كم عمره؟ في 60، وكان يطوف على نساء، والصحابة مثل. ولذلك هذا وهج الحياة، هذا وهج الحياة الزوجية، لا ينطفئ، لا تطفونه. الواحد من وصل 50 خلاص قال أنا قضيت، هذا مو صحيح. ولده الأمر أنه النساء حين بعضهم تصل للأربعين خلاص تغلغلت وتركت كل شيء، هذا مو صحيح أبدا. لك أن تتجملي، ولك أن تعاشري، ولك أن تمارسي مع زوجك كل ما كان، حتى لما كنت في سن العشرينات والثلاثينات. فلذلك يا أخوتي، هذه الآليات لابد أن نعيها، وأن نتداولها فيما بيننا، وأن نضع لنا أهداف حتى نصل إلى ما نريد بإذن الله تعالى. أول هذه الأهداف أن تكون المهام واضحة فيما بيننا، حتى لا تكون هناك خلط. وإذا كان هناك خلط فيكون في التعاون، وهي الآلية أو الجانب الثاني. فكان صلى الله عليه وآله وسلم كما تروي عائشة يساعد زوجاته، فيخصف نعله ويقوم بيته ويشيل أبناء، بل أن حتى عمر الخطاب وهو الفاروق اللي إذا مر من شارع شو يصير الشيطان؟ يسلك شارع آخر. جه واحد يشتكي عن أمرته، يوم قرب عند البيت ولا صوت المرأة طالع، قال أوه جيتك عبد المعين تعيني، لقيتك عبد المعين تعان، أنا جاي بشتكيك ولا طلعت عمر. قال تعال تعال، وش عندك؟ قال والله ما عندي شيء. قال لا ما جيتني إلا عندك شيء. قال جيتك أشتكي من أمرتي ولقيت أمرتك تهاوشك. قال يا هذا، تقوم بيتي وتطبخ أكلي وتغسل ثوبي، ألا أتحملها؟ ويأتي الحديث ونختم به: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي بالآخر. يا أخوان، الكمال لله سبحانه وتعالى. ضع ورقة الليلة، حط لك ورقة، وانت حط لك ورقة، واكتب، اكتبي حسنات زوجك وإيجابياته، وانت اكتب حسنات زوجتك وإيجابياته، وشوف وش يصير. يا أخوان، البعض يعني نجد يعني ما يأتينا من المشكلات لما نقولها تعالى يا أختي حط الإيجابيات حقت زوجك، الله كذا وكذا وكذا وكذا، وتعد لك يمكن حول 10 إيجابيات وحسنات، لكن فيها الصفة. طيب خلاص، راحت هالعشر عشان واحدة. والعكس صحيح أيضا، حينما يأتي الشخص ويشتكي من زوجته ويقول فيها وفيها وفيها وفيها وفيها وفيها، طيب عطنا إيجابيات زوجتي. والله زوجتي حنون، حبيبة، تعيني، كذا كذا كذا. طيب والسبب؟ والله مثلا ترفع صوتها مثلا علي، أو مثلا ما تهتم في نظافتي، أو مثلا بس هذا. طيب رشيت هذا كله؟ هذا مو صحيح يا أخوان، ليس عدلا حتى بالتفكير المنطقي. ولذلك حتى لو أردنا أن نحسبها حسابيا، ضع الإيجابيات وضع السلبيات، وخل واحدة تشيل الثانية واحدة تشيل الثانية. إذا تساوت الإيجابيات والسلبيات فأنت أيضا كسبان، أنت كسبان أيضا. فما بالك إذا كان في الله سلبية وسلبيتين والباقي ما شاء الله إيجابيات. فكل ما ركزت على حسنة وعلى إيجابية، انتبه يا أخي ويا أختي، حينما نركز على إيجابية على طول طيح سلبية. يعني قد ما نركز تكبر الإيجابية ثم ترمي سلبية. وانظر إلى قول الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكل ما تركز، خلك وخليك يا أختي كل ما ننظر إلى الحسنات، لا ننظر إلى السيئات، لا ننظر إلى السلبيات، لا ننظر إلى السوءات. لا يا أخي ويا أختي، انظر إلى الإيجابيات. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. فحينما يكون الفضل بيننا حاضر ماثل أمام أعيننا، أنا أعتقد أن التداول سيجري وسيمشي فيما بيننا، ومن ثم يكون الحب مشع عامل في البيوت. أيضا من ضمن الآليات هي آليات التواصل فيما بيننا. هناك 4 استراتيجيات الناس يتعاملون بها فيما بينهم، وهي كالتالي: أنا أربح وأنت تربح، أنا أخسر وأنت تربح، أنت تربح وأنا أخسر، أنت تخسر وأنا أخسر. هذه ليست فزورة يا إخوتي ويا أخواتي، وإنما هذه مهارات واستراتيجيات يستخدمها كثير من الناس في تعامله وفي علاقاته فيما بينه وبين زوجته. ولذلك أريد أن أحكي قصة حتى نعرف كيف ورثنا هذا السلوك الخاطئ والمعتقد الذي يدفع هذا السلوك، وهذا السلوك الذي لم ينزل الله به من سلطان. في يوم من الأيام أحد الناس أراد أن يتزوج، وفي يوم الدخلة سمع أم الزوجة تقول: يا بنيتي اركبي قبل ما يركبك. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني سيطري عليه قبل ما يسيطر عليك. طيب قالت لها: يا أمي شلون أسيطر عليه؟ تونا أول يوم. قالت: هذا هو الصح من أول يوم، اقطع العرق وسيح دمه. قالت لها: طيب كيف؟ قالت: أبد ببساطة، ضعي كأس الماء على التسريحة وخليك على السرير، من أول ما يدخل قل له: سمحت عطني كأس الماء. أول أمر يمتثله حيدخل في الدور، أنت الآن ركبتي وخلاص، وأنت صرت المسيطرة. الرجل يعني من حظه أن سمع هذا الكلام، فلما دخل الغرفة وإذا بالمشهد كما هو، الكأس موضوع على التسريحة، والزوجة اللطيفة المغرر بها المسكينة جالسة على السرير. فقالت له: لو سمحت عطني كأس الماء. فما كان هناك إلا كف. صرخت البنت، جت الأم: إيش اللي صار؟ قال: أبدا، بنتك بغت تركب لكنها طاحت. يا إخوتي، السؤال اللي يطرح نفسه هنا: ليه لازم واحد في العلاقة يصير واحد كسبان؟ ليه واحد لازم يكون راكب والثاني مركب؟ لماذا؟ ليه ما نكون نحن كلنا كسبانين في العلاقة؟ لماذا نكون كلنا الكل يربح؟ لذلك ما أجمل حينما دخل عمر بن عبد العزيز المسجد في وقت العتمة، وأنتم تعرفون الناس كانت تنام في المسجد، اللي ما عندها، اللي جاي للمدينة ما يعرفها فيجلس في المسجد. فوقت العتمة أتى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، فأتت رجله على أحد النائمين ففزع فقال: أأعمى أنت؟ فما كان من الحرس وصاحب الشرطة، هي فرصة الآن أنهم يبدون الولاء، فأخذوا بتلابيبه: أتقول لأمير المؤمنين أحمار أنت أو أأعمى أنت؟ فقال: على رسلكم، لقد سألني فأجبت. هنا في هذه المهارة وهذه الاستراتيجية التي استخدمها عمر بن عبد العزيز، كما استخدمها أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما مكنه الله من عدو الله فوضع رجله على رقبة الكافر، فلما أراد أن يقتله أرجع السيف في غمده، فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، لقد مكنك الله من عدو الله، فلماذا لم تقتله؟ قال: لقد بصق في وجهي فخشيت أن أنتقم لنفسي لا لله. ما أجمل هذه العبارات وهذه المعاني يا إخوتي مع زوجاتنا، مع أبنائنا. لذلك حينما نريد أن نتواصل، أتمنى أن يكون التواصل بهذه المعاني العالية، بهذه الروح الجميلة، وهي أن نفرغ أنفسنا من الانفعالات ومن حظ النفس. أنت تربح وأنا أربح. ولذلك هذه الاستراتيجية في البيوت تخرج زوجين متفاهمين متحابين، بريق الحب ووهج المشاعر لا ينطفي إلى أبد الآبد، إلى أن تنتهي هذه الشركة. أما حينما تكون في استراتيجية أنا أربح وأنت تخسر، معناته أنا المسيطر، أنا المتسلط، أنا والباقي من بعدي لا شيء. ولذلك هنا تكون الزوجة المسكينة مكسورة الجناح. فهل ستخرج إنتاج نستطيع به أن نباهي الأمم؟ أنا لا أعتقد ذلك. وكذلك أيضا حينما تكون العكس، أنت تربح وأنا أخسر فأكون حمال أسية، أيضا هذا لا يصح في العلاقة. أما الاستراتيجية الأخرى والتي لا نحبذها أبدا، أنت تخسر وأنا أخسر فتكون العلاقة علي وعلى أعدائي. لا يا أخوتي ولا يا أخواتي، العلاقة علاقة حب وود ومشاعر ووهج. ولذلك حينما نتعامل بهذه الآلية، آلية المعاني الجميلة، آلية الجماليات، وهي في سلم الحياة الإنسانية، أعتقد أن الحياة الزوجية ستكون سعيدة وستكون ممتدة ووهجها لا ينطفي. أيضا من ضمن الآليات هي كيف نحل مشاكلنا. آلية حل المشكلات. أكيد العلاقة ليست علاقة ملائكية، نحن بشر بيننا مهام بيننا أدوار، أكيد أنه بيحدث بنا احتكاك. طيب لما يحدث احتكاك أو يحدث مشكلة وهي طعم الحياة أصلا هي هذه المشاكل، هناك أسلوبين لا ثالث لهما، أسلوب فرعون وأسلوب يوسف عليه السلام. تعالوا نشوف أسلوب فرعون ماذا قال حينما أتى إليه موسى ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قال؟ ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين. طلع الملف، أتكلم معك يا أختي أنت، انتبه طلعين الملف، انتبه طلعين الملف، وأنت كذلك. أليس هناك منا فيما بيننا كأزواج وكزوجات؟ ما في منا. لماذا نحن حينما تحدث أي شرارة بسيطة نبدأ ننكث الماضي ونرجع إلى أنا سويت لك وحطيت لك وعملت لك وأنا جبت لك وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا؟ هذا هو أسلوب فرعون، فلا نكون فراعنة في بيوتنا. أما أسلوب الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام حينما أتى إليه إخوته، ماذا قال له؟ وإذ أخرجني من السجن. وين البير؟ وموجود حتى لا يجرح شعورهم. شفتي يا أختي، شفتي يا أخي الكريم، كيف نتعلم من قرآننا من ديننا، كيف نتعامل فيما بيننا؟ إذن حينما لا نصل ونلمس المناطق الحامية والحارة وذات النفس الكريه، أعتقد أن الحياة ستكون جميلة ووهجها مشع وسيشع في البيت، وسنعلم أبناءنا كيف يتعاملون فيما بينهم وفيما بين زوجاتهم، وأيضا البنات فيما بين أزواجهم. أتمنى أن نكون في هذه الآلية قد عرفنا كيف ندير مشاكلنا. أيضا لابد أن يكون لنا فأل وأمل بأن كل مشكلة حل، ولكن اصحى، الحل تجد بينك وبينها، لا تخرج مشاكلكم خارج البيت إلا لمختص. ليه؟ لأنك أنت يا أختي لو رحت وقلت لأمك وأخواتك هم بيفزعون معك حبا فيك، لكن ما يدرون اللي صاير. وأنت أيضا يا أخي لو تروح تقول لأبوك ولا لأمك ولا لأخوانك والله حصل من فلانة كذا وكذا وكذا، هم يتفاعلون معك، هم يحبونك، لكنهم ما يدرون أنهم يضرونك. ولذلك ما أجمل أن يكون هذا البيت إذا أغلقت عليك بابك أيضا حتى مشاكلك أغلقها عليك، واجلس بينك وبين زوجتك، وانت أيضا يا أختي وانت صاحبة المبادرة، لأنه الزوج يتمنع بعض المرات، الزوج له كبرياء شوي، فأنت أيضا تستطيعين أن تحتويه يا ابنة حواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا بخير وأن يوجد فيما بيننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ورعي مواثي قل مودة إنما، ورعي مواثي رعاية الميثاق، ليس خلاف والهداية بيننا، كم من خلاف كان درب وفاق. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com